رد علي. انا مدين في الذمة ولا في العين؟ انا مدين، بس في ذمة ولا في عين؟ في العين. يبقى قيمة ايه بقى؟ اذا كنت مدين بعين، يعني ايه مدين بعين يا ناس؟ يعني رمضان عايز مني هذه العين بذاتها، بشحمها، بلحمها. لأنه لا يريد القيمة، هو لا يريد لا مني ولا من غيري. أرجوك أرجوك ركز، أرجوك ركز. لو راضي منك بالقيمة لا راضي مني، مش راضي تركز. أنا مدين بالعين، رمضان عايز مني العين مش عايز الدين. لو عايز الدين خلاص يبقى سيبنا بقى من العين ديت. انت عايز العين دي؟ قال لي لا مش عايز العين، هات لي قيمتها. بقيت مدين بالقيمة، ساعتها بقى تخش حضرتك ضامن بالقيمة. يبقى احنا عقد ضمان حلو، يبقى ديون وكله تمام. لكن هو مش عايز دين، مش عايز مني فلوس، مش عايز نقد، عايز عين. ده فرض المسألة. مين قال ان انا عجزت؟ ومين قال ان انا مش قادر؟ ومين قال ان الضمان بيأتي عند عدم القدرة؟ مين قال؟ احنا اتفقنا كده، احنا درسنا هذا الدرس ان الضمان يأتي عند عدم القدرة. درسنا الكلام الغريب ده؟ ما درسناش الكلام الغريب ده. كل ده هو مشترط. طب انا عجزت، مشيت معاك، انا عجزت وهو لا يريد القيمة، عايز هذه بعينها. في النهاية اللي انا مدين بايه؟ بعين ولا بدين؟ بعين. يبقى لا انا استطيع ان انا ادي شيء اخر لانه لم يرضى الا بالعين، وبالتالي الفرع اذا كان الاصيل نفسه لا يستطيع ان يؤدي القيمة، يبقى هيجي الفرع يؤدي القيمة ازاي؟ ارفع ايدك لسنا، ارفع ايدك قبل السؤال حتى نرى. تفضل او اسأل. يعني مفيش ضمان في الاعياد، يبقى مش العين، يبقى دي عين اخرى، دي اسمها عين اخرى زيه بالضبط، نفس الشركة ونفس الماركة ونفس مش عارف الايه، بس ده شاسيه وده شاسيه اخر زي العربية كده، هما الاثنين شوفهم سبحان الله ما تفرقوهمش ببعض، توأم، لكن ده شاسيه وده شاسيه، لا رقم بلي رقم. انا عايز دي بعينها، الدين بتاعي كده، انا عايز دي بعينها، مش عايز ديت اللي شبهها الخالق الناظر. ايه هو اللي اسمه ايه؟ ما يجيبش، ما ينفعش. اذا كان بيقول لي ما ينفعش يجيب يعمل بيها ايه؟ هو مش عايز، عايز العين ديت، يبقى مسموش بقى، يبقى ما ينفعش. لا يصح ضمان الاعيان، خرج بالديون الاعيان فلا يصح ضمانها ولا الابراء منها. نعم يصح ضمان ردها. ما الذي يصح من الضمان في مثل في الأعيان؟ قال يصح ضمان ردها إلى مستحقها ممن هي تحت يده بإذنه. الضمير يعود على من؟ ارفع يدك. تفضل. ها؟ مش سامع. ارفع ارفع صوتك، ارفع يدك وارفع صوتك وارفع رأسك. ها؟ ايه؟ بإذنه. هي بس على الضمير ده، بإذنه الأعيان، يبقى بإذنها والأعيان ليس لها إذن، فخطأ مركب. تفضل. نعم. إيه؟ كل ده غلط، كل ما أسمعه غلط، ما تتكلمش من غير إذن. ها؟ غلط. من؟ من هو، من هو تحت يده؟ من هو تحت يده؟ من هي تحت يدي؟ اللي هو المعنى اللي قالته، بس انا مش عايزين المعنى، عايزين جمله، احنا عايزين لفظ. نعم. مش لازم يكون مدين، ممكن تحت يدي، ممكن يكون غاصب، يكون مستعير. المهم يعني من تحت يدي، مستعير، غاصب، مدين، كل ده واحد. المهم العباره الجامعه من هو تحت يده هذه العين. مره اخرى نقرا العباره. نعم استدراك يصح ضمانه ردها العين، اهي الضمير يعود على العين، ردها اي العين الى مستحقها صاحب العين ممن هي، ردها ممن، ناخذها ممن، انا اضمن ان انا اخذها من الذي وضع يده عليها. صاحب العين مين؟ رمضان. مين وضع اليد؟

أنا ضامن لك مما لك على فلان من ما بين 1 إلى 10. رأيت أن العصا أفادت؟ ما كان هو يتطرق 9 و8 و7 إلى 1 وليس ملزم مثل 8 دراهم 8 دنانير. لا يعني يفرق أنه الدينار رقم 9 من هو رقم 11. أقل من 8 7. كيف يكون أقل من 8؟ ما بين قد يكون أقل من 8 7 من 1 إلى 7. نعم نعم. العلة التي من أجلها استبعد من أراد إيراد قياس النووي أو الطلاق غير ظاهرة، لأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاء. أنا كنت أظن أن يقول الطلاق محصور في عدد، فنريد أن يعني نجنب الرجل أنه وقع في المحظور، فنستبعد يعني أن نجعلها أقل من 3، لكن يقول لأنه محصور في عدد فالظاهر استيفاء غير مفهوم بالنسبة لي. ما هي مفهومة بالنسبة لي أنا ظاهر الشيء. أنا أريد أن أجنبه الوقوع في الويلات لهذا الأمر. يعني هو الذي أتى به لنفسي. إذا كان اللفظ يحتمل فأنا أخرجه من هذا المأزق، إذا كان في اللغة يعني دخول الغاية أو غير دخول الغاية، والآن يحتمل في احتمال حتى لو قليل، لكن أقول له هذا الإيراد غير الآن. لا شوف التعليل اللي إحنا قلناه، لأنه لا اللي قاله الشيخ، لأنه له غاية نهاية. شوف الزراع ديت دي مش نهايتها المرفق، دي نهايتها الكتف، داخل فيها العضد. فلو لو لو اشار الى بعضها ما تخشش الغايه، لكن لو فرضا يعني الزراع دي كل هي دي الزراع خلاص تدخل معاها الغايه. لذلك الثلاثه لما كانت لها غايه، لما كانت لها نهايه تدخل. يعني علة عدم الوقوع في المحظور ليست أقوى، تقول من 1 إلى 3 يقول 2 نقص. مادام ليها غاية، مادام ليها غاية ونهاية، مادام ليها حد استيفاء تستوفيه. نعم. ما هو ده سؤال الأستاذ سامع، جاوبناه أنت نايم. لا ده سامع، ده اللي بتكلم عن المرفق، هو بيتكلم على نفس عين مسألة حضرتك. طب تعالى هنا. يعني ارفع صوتك. يبقى اللي ده يعلمنا ان اللي قاعد قريب يرفع صوته، عشان هو لا يسأل الشيخ بس او الاستاذ بس او القاعد بس، الجميع لازم يشتركوا. تفضل ارفع صوتك بالسؤال عشان لا يتكرر السؤال من غيرك. ارفع صوتك. جهوريا بنسأل عن مسألة الإمام النووي في اختيار ادخال الطرفين في مسألة الطلاق. ان هو ادخل الطرفين بمعنى ان هو اوقع الثلاث طلقات. ايوه. طيب ليه ما ادخلش مثلا الطرف الاول، او ليه ما اختارش طرف وسط؟ نعم. يعني ليه التغريب اللي اخذ بالهدم البيت مثلا؟ العله مذكوره في الكتاب الذي ليس معك. بيقول ايه الكتاب الذي ليس معك؟ الله. طب ليه المرفق مش داخل في الغايه؟ هنقول اهو، لأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه، محصور في عدد. وأنا قلت لأخيك الشيخ سامح، قلت له إن هناك في الزراع أعم من الساعد. إحنا معنا كف، معنا ساعد، معنا عضد. فلما يقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق، بقي شيء من الزراع لم ينتهي، فلا ندخل معنا هذا على أصل اللغة إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كانت الزراعة فرضا تنتهي هنا، لكان إلى المرافق يدخل معنا المرفق حتى بغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن لها نهاية، واللفظ استوفاه. اغسلوا ذراعكم إلى المرافق، لو كان السياق القرآني كده، اغسلوا ذراعكم إلى المرافق، وكان الزراع ينتهي عند المرفق، المرفق يدخل. لماذا لم يدخل المرفق؟ لأن المرفق ليس نهاية الزراع، ليس نهاية اليد. خلاص؟ لكن الطلاق نهايته 3، لما قال لها من 1 لـ3 دخلت 3، لأنه محصور. قتلناكم حتى الكماء. إيه؟ قتلناكم حتى الكماء. آه. الكماء داخلة في الغاية. طب إلى المرافق، المرافق داخلة في الغاية. داخله في الغايه اللي قرينه، مش داخله في الغايه

هيتعمل فيه ايه؟ لما يروح يشتكي عند القاضي يعمل ايه؟ هياخد منه. طب معيش مال يا حضرة القاضي، هيحجر عليه. طب معاه مال ومش عايز ينفذ، يحبسه، يحبسه لحق لغاية لما ينفذ، مش يحبسه عشان عشان بيعذره، ده بيحبسه عشان حق ال لو مالكش مش تحبس، ولو مالكش الله تعالى عفاء إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ايه تاني؟ كانت البراءة مكتوبة وهو امرأة ايه؟ يعني كسب هذه البراءة وهو لا يريد ولا يريد بعدين بعدين هو غصب ايه؟ غصب عليه، غصب عليه اكرهه يعني؟ اكرهه؟ اما المكره معلوش حاجة. ده سؤال ده؟ سؤال ده؟ المكره ده عليه احكام رفع عنه المسح. الناس اللي هي بتتوش فلوس وكده بتحرز بيها، وبعد كده لما بتخرج من السجن بتستمتع بيها، جواب عادي. فبيقول لك انا حرست الفلوس، هو شايلها ومدخرها بوضع ما. حرام، ما هو لا يبرأ، ما لابد من اداء ديون العبيد. هو بالفعل اتعذر يعني، اتحبس بحقها. هو ده مش تعذيب. ده مش تعذيب؟ ده حق الحكومة، حق المجتمع، لكن حق العبد نفسه راح فين؟ انا مالي انا فين؟ انا عايز مالي. وانت مالك ده البلد اسقطته عنه من هي حرسته؟ البلد اسقطته عني، البلد هي البلد تملكني؟ انا مالي مال البلد بتاعتكم دي؟ هو ده حكم المحكمة. انا ليا فلوس. هو ده حكم المحكمة. انا ماليش دعوة، انا عايز فلوسي. هو ده القاضي الشرعي الموجود حاليا. القاضي الشرعي اخذ حق المجتمع، قال هذا المتهرب المماطل يسيء للمجتمع، فنرى ان نحبسه تعزيرا لحق المجتمع. طب وحقي انا فين؟ ما زال متعلق في رقبته. بس حضرتك هتضيعوا فلوس عشان البلد بتاعتكم؟ لا حضرتك قلت فريق الفرنسا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم صد عن اخواننا في فلسطين. اللهم صد عن اخواننا في فلسطين. اللهم صد عن اخواننا في فلسطين. اللهم صد عن اخواننا في العراق. اللهم صد عن اخواننا في افغانستان. اللهم صد عن اخواننا في الشمشان. اللهم صد عن اخواننا في كل مكان. اللهم اربط على قلوب المجاهدين، ثبت اقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الدين. اللهم اشدد وطأتك على الصهاينة المعتدين. اللهم اشدد وطأتك على الأمريكان المعتدين. اللهم اشدد وطأتك على الروس المعتدين. اللهم اشدد وطأتك على المنافقين أعداء الدين. اللهم اشف صدور المؤمنين، اذهب غيظ قلوب المسلمين. أنت مولانا ونصيرنا ومولانا وحبيبنا، فانصرنا على القوم الكافرين. لا تسلمنا لأعداء الدين، لا تجعل لأعداء الدين علينا سبيلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نبرأ إليك من أفعالنا التي تسيء إلينا والتي لا ترضاها، فارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، عجل نصرك وفتحك للمؤمنين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأجب دعاءنا، وارحم لهفتنا. اللهم أغث وحشتنا، اللهم أغث وحشتنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم مسكنتنا. لا إله إلا أنت ربنا، لا إله إلا أنت، إلى من تكلنا؟ اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. لا تجعل لهؤلاء الأنجاس الكفار المشركين علينا ونحن الموحدون بفضلك سبيلا. اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتابان، الكتابان بسرعة. شرع مين؟